تبع الخروج من المسجد من ابواب هذا ولا الباب الرئيسي؟ كيف؟ دع الخروج من المسجد الباب هذا ولا الباب الرئيسي اصلا من المسجد؟ والله من هنا او لا هذا.